ورب اجعل في صلاتي حياة وكل حياتي صلاة. صلي بروحك وشبع روحي بصوتك يا ابن الله. ورب اجعل في صلاتي حياة وكل حياتي صلاة. صلي بروحك وشبع روحي بصوتك يا ابن الله. لما بكون جوا الروح بحيا السماوية، قلبي يفيد بالتسبيح واشكر على البركات. لما بكون جوا الروح بحيا السماوية، قلبي يفيد بالتسبيح واشكر على البركات. بركات الدم اللي بندخل بيه الأقداس، والنعمة اللي تقوينا وإيمان الخلاص. بركات الدم اللي بندخل بيه الأقداس، والنعمة اللي تقوينا وإيمان الخلاص. وعلمني إزاي أقدم جسدي ذبيحة بكل خضوع، أعبد شخصك رافع اسمك ساجد لك بخشوع. وعلمني إزاي أقدم جسدي ذبيحة بكل خضوع، أعبد شخصك رافع اسمك ساجد لك بخشوع. خلي سجودي كل جلالك صمت وحب وشوق، وما اتكلم ألقى جمالك يسبي القلب الفوق. خلي سجودي كل جلالك صمت وحب وشوق، وما اتكلم ألقى جمالك والاسم الغالي عليا يكون في لساني صدى. والوقت المر عليا يفوت كاللحظة معاك، والاسم الغالي عليا يكون في لساني صدى. والوقت المر عليا يفوت كاللحظة معاك. عايشين في العالم لكن بكره كل غير.